من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو مات من وجب عليه الهادي قبل إخراجه أخرج عنه من صلب المال، أي من أصله، وإن لم يوصي به كغيره من الحقوق المالية الواجبة. كان الكلام في الهادي، وأنه متى يجب وإذا تعذر فما هو بدله. هنا يقول بأنه لو مات قبل أن يعطي الهادي وكان قادرا من الناحية المالية، فإنه يجب أن يخرج من أصل المال ثمن الهادي. لماذا؟ باعتبار أنه من الديون، من الواجبات المالية. وقد قرأنا أو سيأتي إن شاء الله تعالى في محله أن الواجبات المالية مقدمة على أي شيء آخر في التركة وفي الإرث، وهذا ليس مختصا بهذا، بل في الخمس كذلك، في الزكاة كذلك، في أي باب آخر أيضا كذلك، فإنه مقدم الواجب المالي على غيره من الأمور المرتبطة بالتركة. وهذا أيضا كذلك، فإن الهدي من الواجبات المالية التي تجب في مال الميت، فلا بد أن يخرج من صلب المال قبل أن يتصرف في ذلك المال بأي تصرف من التصرفات. الآن لو فرضنا بأن هذا الإنسان كان فاقدا للثمن، ليس قادرا للمبدل، وإنما كان قادرا على البدل، على الصوم، فإذا مات قبل أن يصوم ذلك البدل الذي وجب عن المبدل، فهنا ماذا نقول؟ ذكر بأنه هذه المسألة مرتبطة بباب الصوم. في باب الصوم هناك ذكرنا هذه المسألة، وهو أنه إذا مات الولي، فهل أنه يجب على الولد الأكبر، على التفصيل الذي تقدم، هل يجب عليه أن يقضي ما فات الأب من الصيام الواجب أو لا يجب عليه؟ هناك تفاصيل في المسألة موكولة إلى كتاب الصوم، ولكن هنا يشير إلى قولين في المسألة. القول الأول يقول أنه يجب عليه، نعم، أن يقضي عن ذلك الإنسان، أن يقضي عن أبيه 10 أيام الصوم الواجب عليه، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. هذا قول، وهذا الوجوب مطلق سواء تمكن منه الولي أو تمكن منه الذي مات أو لم يتمكن منه الذي مات. يعني افترضوا أن هذا الإنسان مات في الحج، فهذا الإنسان من الواضح بأنه لم يصل إلى أهله حتى يستطيع أن يصوم 7 أيام، فهل يجب على الابن الأكبر أن يصوم عنه 10 أيام أو لا يجب؟ هذا القول يقول يجب أن يصوم عنه 10 أيام سواء تمكن ذلك الإنسان الذي مات، ذلك الميت، من الصوم أو لم يتمكن من الصوم. القول الثاني في المسألة يقول لا، بأنه إنما يجب أن يصوم 3 أيام سواء تمكن أو لم يتمكن، إنما يجب على الابن الأكبر 3 أيام، تلك 3 المرتبطة بالحج سواء تمكن أو لم يتمكن. هذا قولان المسألة. إلا أن الماتن قدس سره الشريف يجب ويقوي احتمالا آخر. هذا الباب مفتوح مولا. فضل وهذا اقفضوا هناك. على أي الأحوال، إلا أنه المات القدس سره الشريف يقوي قولا آخر في المسألة، يقول بأنه إنما يجب القضاء على الإبن إذا تمكن الميت من الصوم، أما إذا لم يتمكن الميت من الصوم فإنه لا يجب القضاء على الولد الأكبر. إذن قولان، أحدهما يقول، قولان كل منهما يقول، الأول يقول يقضي 10 أيام مطلقة، الثاني يقول يقضي 3 أيام مطلقة، الثالث يقول بأنه لا، إن تمكن الميت من الصيام ولم يصوم فيجب القضاء، أما إن لم يتمكن من الصيام ومات فإنه لا يجب القضاء على الإبن الأكبر. ولو مات من وجب عليه، الهدي قبل إخراج الهدي أخرج عنه من صلب المال، أخرج الهدي من صلب المال أي من أصل المال، لما باعتبار أنه من الحقوق المالية، من الواجبات المالية، أي من أصله، وإن لم يوصي به الميت. لماذا؟ باعتبار أن الواجب المالي لا يحتاج إلى وصية، وإن لم يوصي به كغير الهدي من الحقوق المالية الواجبة على الإنسان. أما ولو مات فاقد الهادي قبل الصوم صام الولي. حتى قبل الصوم، سواء كان متمكنا من الصوم ولم يصم، او لم يكن متمكنا من الصوم ولم يصم باعتبار السالب بانتفاء الموضوع. يقول ولو مات فاقد الهادي المبدل قبل الصوم صام الولي عنه الابن الاكبر، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصوم. لكن اي مقدار يصوم؟ يقول صام الولي عنه 10 على قول مطلقة، يصوم عنه 10 ايام، تمكن الميت او لم يتمكن. في الصفحة اللاحقة سيقول الماتن، سيقول الشارح والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة. إذن القول الأول وجوب قضاء 10، القول الثاني وجوب قضاء 3. قال صام 10 عنه على قول. لماذا؟ لعموم الأدلة بوجوب قضاء الابن أو الولي ما فات الميت من الصوم، ومطلق أعم من أن يكون الميت تمكن ولم يصم أو لم يتمكن ولم يتحقق منه الصوم. إلا أن الشارح يقول لا، ويقوى مراعاة تمكنه. لا، ليس الأمر كذلك، لا نوجب الصوم على الولي على الابن الأكبر مطلقا، وإنما نوجبه في حالة التمكن، تمكن الميت من الصيام ولم يصوم. ويقوى مراعاة تمكن الميت منها أي من الصيام في الوجوب، أو من العشرة من الصيام، يعني من الصيام في العشرة. ويقوى مراعاة تمكن الميت منها في الوجوب، فلو لم يتمكن عليكم السلام، فلو لم يتمكن لم يجب كغيره من الصوم الواجب. هذا ليس مختصا بهذا الصوم الذي هو بدل الهادي، بل مطلق الصوم الواجب أيضا كذلك. يعني هذا الحكم ليس مختصا بباب بدل الهادي، بل هو في كل صوم واجب. نقول إن تمكن الميت ولم يصوم يجب القضاء، أما إن لم يتمكن ولم يصوم ومات فلا يجب القضاء. لماذا؟ باعتبار أنه لم يثبت في عهدة الميت حتى يجب القضاء على الولي، لأنه لا بد أن يتحقق في عهدة الميت حتى يجب على الولي أو الابن الأكبر القضاء عنه. فلو لم يتمكن نفس الميت من الصيام لم يجب، وهذا ليس حكما مختصا ببدل الهادي كغير هذا الصوم من الصوم الواجب. طب التمكن بما يتحقق؟ قال أما التمكن في الثلاثة ويتحقق التمكن في الثلاثة، في الثلاثة المرتبطة بالحاج، بإمكان فعل الأمور الأيام الثلاثة، صوم الأيام الثلاثة في الحاج. مثاله أين؟ أنه افترض هذا الإنسان أحرم من اليوم التام من اليوم السابع. طب هنا أحرم من اليوم السابع، قلنا يستطيع أن يصوم أو لا يستطيع أن يصوم؟ نعم، مستحب يصوم السابع والثامن والتاسع، ولكنه هو أحرم في اليوم السابع، تلبث بالحاج ومات في اليوم السابع. هذا كان متمكن أن يصوم ثلاثة أيام، يوم متمكن أن يصوم ثلاثة أيام. طب من الواقع غير متمكن أن يصوم ثلاثة أيام. نعم، لو بقي السابع والثامن والتاسع ومات يوم العاشر، هذا كان متمكنا من الصوم ثلاثة أيام ولم يصوم. قال ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعل الثلاثة في الحج. أما التمكن في السبعة، ويتحقق التمكن في السبعة بوصول ذلك الإنسان إلى أهله ويستطيع الصيام سبعة أيام. وصل إلى أهله ولكن في اليوم الأول مات، لا إشكال ولا شبهة أنه لم يتمكن من صيام سبعة أيام أو في السبعة بوصوله إلى أهله أو مضي المدة المشترطة. قلنا فيما سبق إما أن يصل إلى أهله حقيقة أو أن يصل إلى أهله حكما، يعني بمضي المدة المشترطة للوصول إلى أهله. إن أقام بغير بلده، ذهب إلى غير بلده وأقام، فلو أراد أن يصل إلى الآن كان قد وصل. أو مضي مدة يمكنه فيها الصوم، فإذا تحقق إمكان الصيام سبعة أيام عند ذلك يجب على الولي على الابن الأكبر أن يقضي عنه إذا لم يأتي به الميت. أما ولو تمكن من البعض قضاه خاصة. افترضوا هذا وصل إلى أهله أربعة أيام ومات، إذا كان متمكن ماذا؟ من صيام أربعة أيام، إذا يجب القضاء عنه أي مقدار؟ أربعة أيام، لأن هذا هو المتمكن. ولو تمكن من البعض قضاه خاصة. هذا هو القول الأول الذي جاء في كلام الماتب، حيث قال قضى عنه العشرة على قول. يقول الشارح والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة أعم من أن يتمكن أو لا يتمكن، وهو ضعيف. أما محل ذبح الهادي، محل ذبح الهادي، تارة نتكلم في محل ذبح الهدي لحج التمتع، وأخرى نتكلم في محل ذبح الهادي فيما يرتبط بالقران، لأن الإفراد لا يوجد فيه هديون. الآن يتكلم في محل ذبح الهادي هدي التمتع، يعني في حج التمتع. يقول محله منى. طب ما هي حدود منى؟ يقول حدود منى من طرف مكة العقبة كما قلنا فيما سبق، ومن طرف المزدلفة ماذا؟ وادي محسر. قلنا بأنه الحد ما بين المشعر الحرام ومنى هو وادي محسر، وبينا فيما سبق أنه لا يوجد هناك فاصل بين المشعر الحرام وبين منى، بل بمجرد أن تنتهي من المشعر الحرام تدخل في منى. ليس الأمر من قبيل عرفات والمزدلفة، عرفات ومزدلفة هناك مساحة، لا هي من عرفات ولا هي من المشعر الحرام، ولكن لا توجد هنا منطقة حياد بين منى وبين المشعر الحرام. أنت بمجرد أن تنتهي من وادي محسر أو تنتهي من المشعر الحرام تكون قد دخلت في منى. يقول من طرف منى، من طرف المشعر الحد هو وادي محسر، من طرف مكة الحد هو الجمرة، إلا أن الكلام بينهم بأن هذين الحدين داخلان في المحدود أو ليس داخلين في المحدود. يعني عندما نقول الحد من هنا الجمرة والحد من هناك وادي محسر، يعني لو ذبح شخص في وادي محسر يجزي أو لا يجزي؟ وهذا معنى أن الحد داخل في المحدود أو أن الحد ليس داخلا في المحدود. يقول الظاهر أن العقبة ليست داخلة في المحدود، فلهذا لا يمكن أن يجزي من يذبح في العقبة. اذا لابد ان يكون قبل ذلك، لان الحد خارج عن المحدود. انما الكلام في وادي محسر، وقع كلام وخلاف بين فقهائنا، ان وادي محسر هل هو جزء من منى او انه خارج عن منى؟ فمن قال انه جزء من منى فالذبح فيه مجزي، ومن قال انه ليس جزءا من منى، يعني هذا حد وليس داخل في المحدود، فيقول الذبح فيه غير مجزي. لماذا هذه المسألة مهمة في مثل هذه الأيام؟ باعتبار أنه الآن المسلخ لذبح الحيوانات بعض يقول أخرج من أرض منى وصار في وادي محسر، فأكو مشكلة فقهية، وهي أنه الذبح الآن في المسالخ، لأنه أنت هناك مو مخير أن تذبح في أي منطقة تشاء في منى، بل هناك مناطق مخصوصة للذبح، ويقولون أن تلك المسالخ عموما أخرجت من حدود منى، وخصوصا هذا المسلخ المعروف الذي عادة يذبح فيه عموم الشيعة هناك أيضا، يقولون أنه واقع في وادي محسر. فإن قلنا أنه واقع في وادي محسر، فإن قلنا أن وادي محسر جزء من منى فلا مشكل، أما إذا قلنا أنه خارج عن منى فالأدلة الدالة على أن ذبح هدي التمتع لا يكون إلا في منى يكون بعد أمرا مشكلا، والمسألة خلافية بين الفقهاء. قال ومحل الذابح لهدي التمتع والحلق منى، وحد منى من العقبة، وحدها من العقبة، وهي أي العقبة خارجة عن منى، لأن الحد خارج من المحدود، إلى وادي محسر. أما ويظهر من جعل وادي محسر حدا، يظهر من ذلك ماذا؟ خروج وادي محسر عنها أي عن منى أيضا، لأنه هذا مبني على قاعدة أن مدخول من ومدخول إلى خارجان عن الغاية. أنت عندما تقول من كذا وإلى كذا، هل بعد مدخول من مدخول إلى، هذان حدان وليس داخلين في المحدود، إلا أنه يقول والظاهر من كثير أن وادي محسر داخل في منى، لا أنه خارج عن منى، أنه منها أي من منى. هذا فيما يرتبط بمحل ذبح هدي التمتع. أما ويجب ذبح هدي القران أيضا، يجب ذبحه، أما ما هو محله؟ هذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك في صفحة 304. يقول ومحله، يعني ومحل ذبح هدي القران. الآن كنا نتكلم في محل ذبح هدي التمتع، قلنا أنه لا بد أن يكون في منى، أما محل ذبح هدي القران أين؟ يقول هناك مكانان، تارة نقول في مكة وأخرى نقول في منى، بيانه سيأتي بعد ذلك. ويجب ذبح هدي القران، ولكن بهذا الشرط، متى ساقه وعقد به إحرامه. قلنا فيما سبق بأن سوق الهادي في حج القران هو لا أنه يأخذه بيده، هذا لا يسمى سوق الهادي. سوق الهادي بماذا يتحقق؟ يتحقق إما بالإشعار وإما بالتقليد، وإلا مو مراد من ساق معه الهادي يعني أنه أخذه بيده. فلهذا قال ويجب ذبح هدي القران متى ساقه. خب بما يتحقق هذا السوق وعقد به إحرامه؟ عقد الإحرام بما يتحقق؟ قلنا إما بالإشعار وإما بالتقليد، وعلى هذا الأساس فهذه الواو ماذا تكون؟ تكون عطفا تفسيريا. هذا السوق الشرعي، مو المراد السوق ساقه معه لغة، وإنما المراد ساقه شرعا. والسوق معه شرعا بماذا يتحقق؟ يتحقق بالإشعار أو التقليد. ومن هنا يقول الشارح بأن هذه الواو عطف تفسير وليست للمغايرة. يقول إذا تحقق الإشعار أو التقليد عند ذلك ماذا؟ يجب الذبح. أما إذا لم يتحقق الإشعار أو التقليد فإنه لا يجب الذبح. ويجب ذبح هدي القران متى ساق الهدي وعقد به أي بالهدي إحرامه بأن أشعره أو قلده، وهذا هو سياقه شرعا. السياق شرعا، السوق شرعا هو ماذا؟ بأن يشعره أو يقلده. فبناء على هذا فالعطف يكون عطف تفسيري، وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما، وهو مقتضى أيضا العطف اللغوي أصالة الظهور، أنه واو العطف تدل على مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. ولكنه من حيث أننا قرأنا فيما سبق بأن السوق الهادي في حج القران إنما يكون بماذا؟ بإشعاره أو تقليده. طب سؤال، إذا أشعر أو ساق معه الهادي هل يخرج عن ملكه أو لا يخرج عن ملكه؟ قال لا يخرج عن ملكه، هذا من قبيل النذر. إذا نذر الإنسان حيوانا معينا، هذا الحيوان نذره لله، هل يخرج عن ملكه؟ لا، لا يخرج عن ملكه، ولكنه بعد لا يستطيع أن يتصرف فيه تصرفات مطلقة. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في كتاب النذر أنه لو نذر حيوانا معينا إلى أوان معين إلى عمر معين، قال إذا صار وزنه كذا مثلا حجمه كذا فأنا أذبحه قربة إلى الله تعالى، يستطيع أن يستفيد من ذلك الحيوان أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع أن يستفيد، لأنه لم يخرج عن ملكه. نعم هو محجور عليه، لا يستطيع أن يبيع بعد ذلك المنذور، لا يستطيع أن يهدي ذلك المنذور، لا يستطيع أن يهب ذلك المنذور. أما أنه خارج عن ملكه أو ليس بخارج، لا ليس بخارج عن ملكه. كذلك في الهادي، في القران، في هدي القران، فإنه بمجرد أن وجب على أو عندما أشعره أو قلده فهذا لا يكون مؤديا إلى الخروج عن ملك. نعم لا يجوز له بعد أن يبيعه، لا يجوز له أن يتصرف التصرفات الأخرى، وهذا بخلافه في هدي التمتع، فإنه في هدي التمتع إذا اشتراه أيضا مملوك ويستطيع أن يتصرف فيه، هنا لا يستطيع أن يتصرف. في هدي التمتع إذا اشترى خروفا، اشترى غنما حتى يذبحه، ولكن بدا له أن يبيعه ويشتري أفضل منه، أو بدا له أن يبيعه ويشتري أقل منه، ولكنه توجد فيه المواصفات الشرعية، اشترى حيوانا سمينا فيه المواصفات ولكن بألف ريال، ولكن وجد أنه محتاج مولانا لخمسمائة ريال، وهناك أيضا حيوان يجزي شرعا ولكن خمسمائة ريال فيه المواصفات الشرعية، يحق له أن يبدل أو لا يحق؟ قال نعم. متى يخرج عن ملكه؟ إذا ذبحه، فإنه إذا ذبحه عند ذلك يخرج عن ملكه، ولا بد أن يقسم التقسيمات الثلاثة على الوجوب أو على الاستحباب الذي تقدم الكلام فيه. هنا فيما يرتبط بهدي القران لا، إذا تعين للقران وتعين للهادي بمجرد إشعاره أو تقليده يبقى على ملكه، إلا أنه لا يستطيع أن يتصرف فيه التصرفات الأخرى كالبيع والهبة والصدقة ونحو ذلك. ولا يخرج هدي القران متى ساقه عن ملك سائقه بذلك، أي بالسوق المذكور، بالسوق الشرعي المذكور، وإن تعين ذبحه، وإن تعين ذبحه حتى لو كان متعينا بالذبح. لماذا يقول وإن تعين؟ لأنه قبل الإشعار أو التقليد ليس معينا للذبح، أما بعد الإشعار والتقليد يكون معينا للذبح. نقطة هنا، فله بناء على هذا، بناء على أنه لا يخرج عن ملكه يترتب عليه، فله ركوبه وله شرب لبنه، ولكن شرب اللبن بشرط ما لم يضر به أو بولده، وهذه مسألة إن شاء الله أيضا سيأتي في باب النذر إشارة إلى هذا، بأنه يشرب منه ولكن بشرط أن لا يكون مضرا لا به، أو يركبه بشرط أن لا يكون مضرا به، يشرب من لبنه بشرط أن لا يكون مضرا بالولد، لأن الولد يحتاج إلى لبن هذه الأم. وليس له إبداله بعد سياقه شرعا، وهذا بخلافه في هدي التمتع، فإنه يحق له إبداله قبل الذبح أو لا يجوز له؟ نعم يجوز له أن يبدله قبل الذبح. وليس له أي للسائق إبدال هذا الهادي بعد سياقه شرعا، ولكن السياق بما يتحقق المتحقق بأحد الأمرين وهو الإشعار أو التقليد، لا بمجرد أن ساقه معه يعني أخذه بيده، ولو هلك مات قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط لم يجب إقامة بدله. هلك من غير ذبحه من غير تفريط، مات جاء الصاعقة ومات ولم يفرط في ذلك، أو نحره بغير تفريط، هذه بغير تفريط للاثنين، يعني هلك بغير تفريط أو نحره بغير تفريط، هل يجب عليه أن يقيم بدلا عنه أو لا يجب؟ قالوا لا لا يجب، هذا بخلافه في هدي التمتع. هنا لو جاء الصاعقة وهلك بها الحيوان فإنه لا بد أن يقيم البدل لأنه لم يكن متعينا للهاج، كان بإمكانه أن يبدله إلى غيره، لم يجب إقامة بدله. نعم ولو فرط فيه أي في الهادي ضمنه. إذن بعد هنا نرجع إلى قاعدة أن هذا مفرط أو ليس بمفرط، مقصر أو ليس بمقصر. إن كان مقصر يجب أن يقيم بدله مكانه، وإن لم يكن مقصرا لا يجب عليه أن يقيم بدله مكانه، وهذا بخلافه في هدي التمتع، فهناك يجب عليه البدل مطلقا سواء هلك بتفريط أو بغير تفريط. ولو عجز عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه، مرض هذا الحيوان وإذا أراد أن يستمر بسوقه إلى منى مثلا، باعتبار أنكم تعلمون في حج القران يحرم من الميقات ليذهب أين؟ إلى عرفات مباشرة، ثم من بعد العرفات إلى المشعر، ثم من بعد المشعر إلى منى، ووجد أن هذا الحيوان لا يستطيع أن لا يستطيع أن يبقى إلى اليوم العاشر، هو الآن في اليوم مثلا قبل 10 أيام، قبل 5 أسبوعين من الوصول إلى منى، وإذا أراد أن يبقى أن يبقي معه لهلك مرضا، فهل يجوز له ذبحه في ذلك الموضع أو لا يجوز له ذبحه؟ قال نعم يجوز له أن يذبحه ولا يجب عليه شيء. خب ماذا يفعل؟ قال يعلمه بعلامة، بعد أن يذبحه يعلمه بعلامة أنه هذا هدي، حتى يستطيع أحد أن يتناول منه شيء، إما بأن يكتب الشيء إلى جانبه، وإما بأن يلطخه بالدم، بأي طريق، المهم بعلامة من العلامات توصل للآخرين أن هذا هدي ومذكى شرعا ويجوز الأكل منه، باعتبار أنه لا بد أن يقسم إلى قسمين، 3 أقسام بناء على مبنى الشارع، قسم منه هدية للمؤمن، وقسم منه صدقة، وقسم منه يأكل هو. طبعا هذا إذا قلنا في هدي القران، أيضا هذا التقسيم واجب أو مستحب، وستأتي الإشارة إلى المسألة بعد ذلك. قال ولو عجز عن الوصول إلى محله، أين محله؟ على الخلاف الذي سيأتي، أن محل هدي القران مكة أو محل هدي القران منى، سيأتي بيانه بعد ذلك. ولو عجز عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه ذبحه في ذاك المحل، هذا إذا كان غنما بقرا ونحو ذلك، أو نحره، هذا إذا كان إبلا، وصرفه في وجوهه في موضع عجزه، هذا إذا كان هناك من يوجد، أو إذا وجد هناك مستحق في موضع النحر أو الذبح. أما ولو لم يوجد في ذلك الموضع، موضع العجز، مستحق، أعلمه علامة الصدقة. كيف يعلمه بعلامة الصدقة؟ بأن يغمس نعله في دمه، لأنه أشعره أو قلده بنعل صلى فيه، بأن يغمس نعله في دمه، في دم ذلك الحيوان، ويضرب بتلك النعل صفحة سنامه إذا كان إبلا، أو يكتب رقعة ويضع تلك الرقعة عند ذلك الحيوان المذبوح، يؤذن، يعلم من يأتي، يؤذن بأنه هدي. هنا مسألة ستأتي إن شاء الله في باب الأطعمة والأشربة، وهو أن الإنسان إذا وجد حيوانا مذبوحا مرميا على الطريق، على قارعة الطريق، هل يجوز له أن يأكل منه أو لا يجوز له أن يأكل منه في بلاد المسلمين؟ طبعا هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا لا يجوز له أن يأكل منه. لماذا؟ في أصالة عدم التفريق، لأنه إنما يجوز أكل اللحم إذا كان مذكر، وأنا لا أعلم أن هذا مذكر أو غير مذكر، فأصالة عدم التذكير تقول أنه لا يجوز أن يأكل منه. فهنا لقائل أن يقول ينطبق عليه نفس المسألة. لماذا؟ لأنه هذا الذي يمر على هذا الحيوان يشك أنه هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية أو غير مذبوح. فهنا أيضا تنطبق تلك المسألة أنه يشك هذا المار أنه يجوز الأكل من هذا الحيوان أو لا يجوز الأكل من هذا الحيوان، يقول لا، هنا يجوز الأكل. لماذا؟ لورود النص بذلك أنه إذا وجدتم حيوان وكان معلم بهذه العلامة فإنه يجوز الأكل من، قال ويجوز التعويل على هذه العلامة، عليها أي على هذه العلامة التي وضعها الذابح هنا، أي في مسألتنا هنا، لا مطلقا، وإلا مطلقا فسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة والأشربة أنه لا يجوز مطلقا. ويجوز التعويل على العلامة هنا في الحكم بالتذكية وإباحة الآكل. لماذا؟ قال للنص الوارد في المقام، النص في المجلد 14 صفحة 142 من الوسائل، وسائل الشيعة هذا الطبعة اللي هي 130 مجلد، الصفحة 142 مجلد 14 الحديث الثالث، قال عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد. الرواية صريحة بأنه يمكن الاعتماد على مثل هذه العلامة للتذكية وإباحة الأكل، وتسقط النية المقارنة لتناول المستحق. إذا تتذكرون قلنا فيما سبق بأنه لا بد أن ينوي عند الأكل إذا أراد أن يأكل، وأن ينوي عند تناولها للمستحق عندما يعطيها للمستحق، فهنا لا يعلم أن المستحق متى يريد أن يتناول منها حتى ينوي، يقول بعد تلك النية تكون ساقطة. وتسقط النية المقارنة لتناول المستحق ولا تجب الإقامة عنده أي عند الهدي المذبوح إلى أن يوجد المستحق وإن أمكنت الإقامة عنده. هذا كله إذا مرض أو عطب بنحو لا يستطيع أن يصل إلى محله المفروض. طب سؤال آخر، إذا انكسرت رجله لا يستطيع المشي، هذا الحيوان وقع من عار أو بأي سبب آخر انكسرت رجل الحيوان ولا يستطيع المشي، فهل أيضا يجب ذبحه بالنحو الذي تقدم أو لا هناك حكم آخر؟ يقول لا، هنا يبدله، يبيعه ويصرف ثمنه. ما هو الفارق؟ يقول الفارق النص، النص هناك قال يذبح، هنا النص قال ماذا؟ يبدل. وهذه أحكام تعبدية نحن مأمورون بالطاعة فيها. ويجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع وصوله. التفتوا جيدا، هنا يجوز بيعه أيضا، يعني ماذا؟ يعني ويجوز ذبحه أيضا، ولكن إذا أراد أن يبدله يبيعه ويعطي ثمنه صدقة ممكن أو ليس بممكن؟ نعم. أما لو مرض يستطيع أن يبيعه ويعطي ثمنه صدقة أو لا؟ قال لا، لا يحق له ذلك. ويجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع وصول الهدي إلى محله والصدقة بثمنه. فإن قلت إنما كان يجب ذبح هذا الهادي في محله المقرر، فهنا كيف يجوز له أن يبيعه أو يذبحه في غير مكانه المقرر؟ يقول إنما وجب ذبحه في مكانه المقرر مع القدرة والإمكان، ومع عدم القدرة والإمكان فلا يجب ذبحه في المكان المقرر. هذا هو وجوب ذبحه، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، بأنه نحن علمنا فيما سبق أن الهدي القران لا بد أن يذبح في محله، ومحله سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. إذا كيف تقولون هنا يجوز ذبحه إن عجز، يجوز بيعه مثلا إن انكسر ولم يذبح في محله المقرر؟ يقول إنما نوجب أن يذبح في محله المقرر بشرط التمكن والقدرة على الوصول إلى المحل المقرر، أما مع عدم إمكان الوصول، مع عدم القدرة على الوصول، فلا يجب ذبحه في المكان المقرر، لأنه سيأتي إن شاء الله في الصفحة 304. قال ومحله أي محل ذبح هدي القران مكة إن قرنه كذا، ومنى إن قرنه بالحاج. واضح؟ إذن هنا كيف أجزتم ذبحه، كيف أجزتم بيعه؟ قال إنما أجزنا ذبحه في غير المحل المقرر، بيعه أيضا كذلك ولم يذبح، باعتبار أنه إنما وجب الذبح في المكان المقرر مع الإمكان والقدرة لا مع العجز وعدم القدرة. ووجوب ذبحه في محله وهو منى أو مكة هذا مشروط بإمكانه، مشروط بإمكان الوصول إلى المحل، وقد تعذر الوصول إلى المحل فيسقط. فإن قلت ما الفارق بين العجز من الوصول وانكسار رجل الهادي أو يد الهادي، ما الفارق بين العجز والكسر، حيث أنكم في العجز قلتم بالذبح، في الكسر أجزتم ماذا؟ أجزتم البيع. أيضا قال الفارق هو النص الوارد في المقام، والفارق هذه فيسقط نقطة خلوه هنا، وقد تعذر يعني تعذر الوصول إلى المحل فيسقط الذبح في المحل نقطة، والفارق بين عجزه الذي قلتم بوجوب الذبح وكسره ما هو الذي قلتم بجواز البيع في وجوب ذبحه هناك وبيعه هنا النص. من هذه العبارة يتضح أن المراد من يجوز هناك ماذا؟ يعني مخير بين البيع والذبح لو يجب عليه البيع، ها؟ يتضح أنه يجب عليه البيع، لأنه قال والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه في العجز وفي وجوب بيعه في الكسر، وهذا هو النص الوارد في المقام، النص في الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 136 الحديث الأول. قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. وهذا الذي لم يأتي في كلام الماتن ولا الشارح، يعني الإمام سلام الله عليه قال يبيعه ويتصدق بثمنه ثم يقيم ماذا؟ بدلا آخر، يعني يشتري هديا آخر. المهم هنا لم يشر الفارق بين أنه في العاجز يجب الذبح، في الكسر يجب البيع، ما هو النص الوارد كما أشرنا إليه في الباب 27 من أبواب الذبح. ولو ظل فذبحه الواجد، افترضوا بأن هذا الهادي ظل ضاع تاع عن صاحبه ووجده غير صاحبه، فماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يعرف به، أو أنه يجوز له أن يذبحه بنية صاحبه؟ في استحباب يقولون بأنه يعرفه إن كان هناك مجال للتعريف، فإن لم يجد صاحبه ماذا؟ يهدي به أو يذبحه بدلا عن صاحبه بنية صاحبه، والمسألة خلافية. قال ولو ظل الهادي فذبحه الواجد عن صاحبه، ذبحه بنية صاحبه، لا بنية ولا بنية نفسه، وإنما ذبحه بنية صاحبه في محله المقرر، كما لو كان في منى وكان هدي التمتع، لأن محل هدي التمتع عين منى، فذبحه في منى عن صاحبه. أجزأ أو لم يجزئ؟ قال أجزأ عنه عن صاحبه للنص الوارد في المقام، والنص في صفحة 137 يعني المجلد الرابع عشر صفحة 137 أو الباب 28 من أبواب الذبح، باب أن من وجد هديا ضالا وجب عليه تعريفه عشية الثالث، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عن ويجزي عن صاحبه، ولكن إن ذبح عن صاحبه بمنى لا بغير منى. الرواية هي الرواية الثانية. قال عن أبي عبد الله الصادق: في رجل يظل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ظل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه. فلهذا عما تقيده تجدون الشارح قال ولو ظل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله المقرر وهو منى في هدي التمتع، أجزأ عن صاحبه. لماذا؟ للنص الوارد في المقام. أما لو ذبحه في غير محله، هذه فرع، لو ذبحه في غير محله وإن كان عن صاحبه، أو ذبحه في محله ولكن عن غير صاحبه، أما لو ذبحه في غير المحل أو عن غير صاحب الهادي، أو لا بنية صاحبه، لا بنية أنه هدي، ذبحه عن صاحبه ولكن لا بعنوان أنه هدي لصاحبه، عند ذلك لا يجزي. إذن لابد أن يذبحه هذا الواجد، يذبحه في منى أولا، وأن يذبحه عن صاحبه ثانيا، وأنه هدي عن صاحبه ثالثا، فإذا اختل واحد من هذه الشروط فلا يكون مجزيان. قال أما لو ذبحه في غير منى أو عن غير صاحبه أو لا بنية الهادي لم يجزي، ولا يجزي ذبح هدي التمتع. والحمد لله رب العالمين.